نعم. هل يشرع يعني لمن كان مثلا يسمع الإمام يقرأ وهو ليس معه أن يؤمن؟ لا يشرع، لأنه ليس يقرأ له،